نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم حلمي خليل مصري ويعمل في الأردن. أخونا له أسئلة له ولزوجته، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي للزوج بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا لبست المرأة نصفكم وكانت عارية الرأس أو يظهر بعض الشعر وتتزين في بيتها أمام المحارم، هل هذا جائز؟ لا يجب على المرأة أن تستر شعر رأسها عن محارمها من إخوة وأعمام وأخوال، إلا إذا كانت تخشى أن أعمامها أو أخوالها يصفونها لأولادهم وصفا كأنهم يرونها، فلا بأس أن تبدو المرأة أو البنت وقد بدا ذراعاها وشعر رأسها إذا كانت آمنة للفتنة في منزلها. والغالب بل النادر أن تكون المرأة تخشى من محارمها، إن الأصل أن الله جبل المحارم على عدم التطلع لمحاسن محارمهم من أخوات وخالات وأمثال ذلك، فلا بأس في هذه الحالة، لأن الأمر بارتداء الحجاب في كل حال مشقة على المرأة، فإذا عُرفت الفتنة صار التيسير وتسهيل والرفق وتخفيف المؤونات التي من شأنها أن تتعب أو تضايق المرأة، فلا بأس إن شاء الله لكشفها رأسها وذراعيها مثلا، ويحصل أن تقلل من ما يتعلق بالذراعين حتى لا يتجاوز إلى العضدين، لأن من تساهل بالموضع ربما تدرج معه إلى ما وراءه، وقد تلبس في بعض النساء عند محارمها أثوابا لا أكرم لها مطلقا، بحيث لو رفعت يدها وإذا آباطها بادية، ينبغي أن تكون على قدر من الأدب والقياء حتى من محارمها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان هناك إنسان يهمل الصلوات الخمس ولا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، وأنا قد كرهت هذا الرجل ولا سيما وقد نصحته كثيرا ولم يستجب، أنا لا أستريح نفسيا عندما أرى ولا أحب التعامل معه، هل علي إثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا بنت تعمره بالعروف وتنهاه عن المنكر، ولا شك أن ترك الجماعة منكر كبير، فلا حرج عليك في هذا الوقت، بل أنت إن شاء الله موفق، لأنه لا تحل موادة من يتظاهر بمعصية ويحاد الله في ذلك ولو كان من القرابة، إذا يئست من هدايته ولم تستطع صرفه الضلالة، ومع ذلك ينبغي أن لا ييأس الواحد، وأن يتعاهد من له به معرفة لإرشاده ونصحه، فلعل النصح يصادف في يوم قلبا مفتوحا وأذنا صاغية فيؤثر أثره، فتكون أنت ومن كان على شاكلتك في ذلك ممن هدي على يديهم الآخرون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله المستعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع علي حماد. الأخ علي، عرضنا بعض أسئلة له في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قمت ذات يوم إلى صلاة الصبح الساعة 7:30، وبعد القيام لم أصلي إلا في 8:00، فهل الصلاة صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه نادرة وأن النوم غلبك وأن فترة التي أمضيتها بعد قيامك كانت في الاستعجاب للعبادة فلا شيء عليه. وإن كان هذا بيدلك وعادتك وأنك ممن يتأخرون في نومهم في الليل ويتأخرون بالتالي في الاستيقاظ فأنا أشك أن هذا تفريط وإهمال وتشبه بأحوال المنافقين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. فينبغي أن تتعهد نفسك الصلاة الصحيحة إن شاء الله التي ذكرتها ما لم تكن تعلم أنك لا تقوم وتعلم أنك لو أردت أن تقوم لقمت، فإن الذي يعلم أنه لا يستيقظ ويعلم أنه لو أخذ بالأسباب التي يقدر عليها استيقظ فإن الأقرب أن صلاته لا تصح، فاحذر ذلك فإنه خطر للغاية والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول فوزية البكر. ألق فوزية لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول كثيرا ما تتشابه الأسماء فلا أستطيع تمييز شخص ما إلا بذكر صفاته، فأسأل هل فلانة طويلة أم القصيرة السمينة أم النحيفة وغير ذلك، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ إذا كانت فلانة تكره هذا الوصف ويضايقها فهو من الغيبة، فإذا كان لا يتحقق القصد الصحيح إلا به جاز، لكن هناك قصد صحيح معتبر شرعا. كأن يسأل أحد عن أمر يحتاج إليه أو تريدين إخبار أحد من صاحبك عن شيء لا تقصدين منه التنقص، فلم يحصل العلم إلا بأن قلت إنها فلانة القصيرة إذا كان صواحباتك منهن الطويلة والقصيرة ومنهن النحيفة والسمينة، فقلت مثلا فاطمة القصيرة إذا يمكن أن تعرف بغير ذلك، أو فاطمة الطويلة إذا لم تعرف بغير ذلك فلا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تقول احفظوا جزءا من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، ما معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ معناه ان من دعا الى عمل محرم معصيه بدعه فعمل بما دعاه أثم المدعوون وأثم الداعي، وكان على الداعي من الوزر مثل أوزار من تبعه على هذا الضلال دون أن تنقص أوزارهم، بل توفر لهم أوزارهم كاملة ويتحمل داعيهم إلى الضلالة ومرشدهم إلى البدعة مثل أوزارهم ولو كفروا. فلو تأثر بدعوته مثلا 10 أفراد فعملوا بهذه المعصية أو بهذه البدعة كان على كل واحد منهم إثم بدعته وعلى من دعاه إليها مثل إثمه، فيكون على هذا الداعي مثل آثام 10 مثلا، وبهذا يتبين أثر من دعا إلى الضلالة وما يتحمله من أوزار، وفضل من دعا إلى الهدى وما يكسبه من الأجور وجزيل الثواب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسمع عن البعض أنه ينام ويضع مصحفا تحت رأسه أو تحت الوسادة، فما حكم ذلك؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان في وضع يخشى أن يسرق ذلك المصحف، ولا يجد تأمينا له إلا بهذا العمل، ففي هذه الحالة لا. أما أن يضعه ليرفع وسادته فلا يحل، وأما إذا وضعه يقصد بذلك أن يطرد الشيطان فليست هذه الطريقة هي التي يطرد بها الشيطان. الشيطان إنما يطرد بتلاوة القرآن، كقراءة آية الكرسي قبل أن ينام عند نومه، إن قراءتها مطردة للشيطان كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أمره النبي بحراسة الصدقة، وجاءه ذلك الشخص الذي يحثو منها في ثلاث ليال، في كل ليلة يمسكه فيدعي أنه فقير وأنه لم يعود، إذا أطلقه وأتى إلى النبي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الأسير دون أن يبدأ أبو هريرة بذلك، وكل مرة يقول أنه لا يعود فيقول النبي أما إنه قد كذبك وسيعود. وفي الثالثة لما أمسكه قال أبي هريرة دعني وعلمت كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى إفراشك يعني النوم فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لما قص هذه القصة أبو هريرة في آخر ليلة وأنه لا يعود قال النبي أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن ذاك شيطان. والشاهد منه أن قراءة آية الكرسي على الفراش وأنت نائم قراءتك إياها وأنت نائم على فراشك من أعظم أسباب حفظك من الشيطان، أما وضع المصحف لهذا الغرض فلا يحل والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع قائد ثابت أحمد المشجر من اليمن رسالة يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يقول كم مقدار زكاة الفطر، وهل تجب على الصائم فقط أم عن نفسه وعمن يعول، والرجاء توضيح مقدار الصاع بالوزن الحديث جزاكم الله خيرا. الصدقة صدقة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، صاعا من أرز أو بر، ولم يذكر الأرز لأنه متأخر، لكنه من طعام والرز من الطعام، فصاع من أرز أو بر أو تمر أو شعير أو عقب أو ذرة حسب أسلوب المعيشة في البلد التي فيها الصائم، فيخرج الصاع مما يقتات الناس ويعتادون غالبا أكله. ومقدار الصاع بالوزن يختلف، فإن الحب الرزين ثقيل الوزن يختلف وزن الصاع منه عن وزن الصاع من الحب الخفيف كالشعير مثلا والدخن أو غير ذلك من الحبوب خفيفات الوزن، ولذلك لا ينضبط بأن يكون وزن كل صاع بقدر لا يختلف عن الصاع الآخر، والأحوط بذل 3 كيلوات من وحدة الوزن المعروفة الآن عند غالب البلدان، يعني وحدة غير إسلامية لكنها صارت وحدة متداولة. فالأخوة ثلاثة كيلوات، وإن كان يتوقع أن صاع الشعير مثلا لا يتجاوز الكيلوين، لكن الاحتياط للذمة وإيصال الحقوق إلى فقراء أمر مطلوب، وقد علم أن الصاع أربعة أمداد، وهي أي الأمداد كل واحد منها ملء الكفين مجتمعتين من الرجل المتوسط، ليس بعظيم اليدين وليس بصغير اليدين. وقد أجري التجارب عديدة منذ وقت غير بعيد، فكان متوسط الأوزان في حدود ثلاثة كيلوات، منهم من بلغت أربعة أمداد ثلاثة آلاف وأربعمائة جرام، ومنهم ما بلغت بعض أمداده دون الكيلوين والنصف، فيحصل أن يكون الوزن في حدود ثلاث كيلوات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الشطر الآخر من سؤاله، لو تكرمتم شيخ صالح، هل تلزم الزكاة على الصائم وغير الصائم أم على الصائمين فقط؟ صدقة الفطر على الصائم وغير الصائم، على الكبير والصغير والطفل الرضيع والمجنون، يدفعها من يتولى الإنفاق عليهم، وأفضل أوقات دفعها تقييم للفائدة بارك الله فيك أن تدفع بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل الذهاب إلى المصلى، وأن تصل إلى الفقير نفسه أو إلى وكيل الفقير الذي أقامه الفقير وكيلا عنه، وليس باذل الصدقة. وبعض الناس يدفع صدقة الفطر إلى شخص يقول أعطها فلان، فيجمع أهل الحي صدقات فطرهم عند واحد ليعطوها فلان، هؤلاء أعطوها وكيلهم ولم يعطوها وكيل الفقير، إلا إذا كان الفقير أقامه عن نفسه وفوضه أرض الصدقات له، حينئذ يكون البذل للوكيل بمنزلة البذل لموكله الفقير. ويجوز إخراجها ليلة العيد وقبل العيد بيوم أو يومين، لا حرج في ذلك، ولو أخرجها قبل ذلك بنية صدقة العيد فالظاهر أن ذلك جائز إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توجد عندنا عادة معروفة باسم الرهن، وهي أن يعطي شخص شخصا آخر مبلغا من المال ويعطيه قطعة أرض زراعية يأخذ غلتها بدون مقابل، وتستمر الأرض معه إلى حين تسليم المبلغ كاملا غير منقوص، علما أن ذلك الشخص ربما يكون قد حصل على المبلغ من ثمن الغلول وربما أضعاف المبلغ، فهل يعتبر ذلك من الربا؟ لا شك أن هذا عمل محرم وهو من الربا، لأنه يأخذ من هذا الرهن غلة لا تحل له بدون مقابل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. فغلة الأرض من غنمها وهي لمالكها وليست للمرتهن، فلا يجوز ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا حلب، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم الحجة سكر الحج عبد الله، تقول إنها امرأة في الستين من العمر، ذهبت إلى الحج ولم ترجم بل رجم عنها زوجها، هل حجها صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح. لا شك أن الواجب على الحاج أن يتولى أعمال حجه بنفسه، فإذا كان في وقت زحام تخشى المرأة على نفسها أو لا تأمن ملاصقة الرجال والالتصاق بهم والتصاقهم بها وهو محرم ولا يمكن أن تنفك عن ذلك، جاز لها أن تنيب لأن ذلك من درء المفاسد ومن جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن شاء الله أن ما فعلته لا حرج عليها فيه والله. جزاكم الله خيرا. هل يجوز حرق شعر الرأس الذي يخرج بالتمشيط؟ هو قمامة من القمائم فلا حرج فيه، لا حرج فيه من إحراقه أو رميه في الزبالات، ولا أعلم حديثا يصح إنه عن ذلك، أو الآثار تقول أنه يدفن لأنه جزء من ابن آدم، وابن آدم محترم، ولكن الصحيح أنه لا حرج في إحراقه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: من حج مرتين ولم يقم بفدو، هل حجه صحيح؟ إذا كان حج مفردا في كل مرة فلا شيء عليه، لأن الهدي الذي تسميه الفدي، الهدي إنما هو على من حج متمتعا بعمرة، أتى في شهر الحج في أشهر الحج واعتمر ثم تحلل ثم حج من عامه، أو جاء قارنا بأن كان يلبي لبيك عمرة وحجة واستمر على ذلك وأتم حجة، فهذا عليه أيضا الهدي. وأما من حج مفردا لم يقم مع حجه حجا عمرة ولم يتمتع بالعمرة إلى الحج، بل حج حج مفردا، فهذا لا هدي عليه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أنا سيدة أبلغ من العمر 50 سنة، وأنا سيدة متدينة، وقد زرت بيت الله الكريم، ويحصل بيني وبين زوجي مشاجرات، وزوجي يعمل مشاجرات دائما ويعمل أخطاء، وأنا أرشده وأعظه، ويضطرني في ذلك الوقت إلى أخطاء تقع مني عليه، وأن أرفع صوتي، وكذلك يغلط على أولادي والصراخ بهم، وفي بعض الأوقات يضربهم. أرجوكم أن ترشدوني، وهل يوجد علي إثم أو ماذا، لأن كل شغله غلط. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي كل خارج على الطريق السوي، وعليك أن تجتهدي بالرفق والإحسان وعدم الخروج على قواعد الزوجية، وإذا عملت عملا غير معتدية وكان زوجك السبب فيه ولم تتجاوز الحد، فأرجو أنه لا حرج، والواجب على الزوج أن يحاسب نفسه وأن يحسن عشرته لزوجته، وأن يحسن أدب بنيه وبناته، وأن لا يظهر أمامهم بالصلة والبذاءة وسوء الأدب والمشاجرة بغير سبب، وأن يتصف بالحلم، يتعود من في المنزل الحلم وحسن الأدب وجميل المعاشرة، فإن الحياة كلها مهما طالت قصيرة في عمر الزمن، وإنما هي كلمحة بصر، والموفق من جعلها مجالا للحسنات وميدانا للمسابقة إلى ربه جل وعلا بالأعمال الصالحات، وإذا وجد شيء من بعض المخالفات الواجب المبادرة إلى التوبة والاستغفار والندم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولأن التوبة تمحو ما سبقها. فنصيحتي للسائلة وبنيها بأن يرفقوا بها الرجل، وأن يمسحوه إذا كان في حاجة وراحة لعله أن يطلع عما كان عليه، والله أعلم.